نعم.

أَلَمْ تَرَ الله يا أهل القرآن. نعم أيوة شيخ محمود. عظم يا شيخ محمود. الله خالدين فيها.

نعم نعم نعم شيخ محمود الله شيخ محمود الله الله ثاني وثالث ورابع حاضر حجاج نعم بعد عنك يا الله الله الله هو التسبيح ده نعم نعم سي نعم يا شيخ محمود الله الله الله يا شيخ محمود الله يفتح عليك نعم يا قرآن نعم اهلا يا شيخ محمود الله يقيم الصلاة وينفق الله. ألا إن في الصلاة الخير والفضل أجمعوا، إذ بها الآراب إلى الله تخضع. فأول فرض من شريعة ديننا، وآخر ما يبقى إذ الدين يرفع. فمن قام للصلاة لاقته رحمة، وكان كعبد باب مولاه يقرع، وكان لرب العرش حين صلاته نجيا، فيا طوباه لو كان يخشع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Meaning. الله. قل كذا يقرأ القرآن يا شيخ محمود. الله عظمك. قل وسخر لكم الشمس والقمر. وسخر لكم الليل والنهار. Yes, sir. الحساب. نعم نعم ربنا يقيم الصلاة. نعم ربنا يقيم الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. صاحبك الحاج سيد عاد صلى على الحبيب سيدنا رسول الله. هم اللي عم الحاج سيد عزيز محمود والله عايزين ناس محله على طول للفجر. نعم يا شيخ محمود اواخر ابراهام لا حوى جملها. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة الله مش هي ديش وائل؟ اه هي دي تمام. يا شيخ انت يا شيخ خلاص مش تبع تبعهمش تبعهم والله اقول له من بدري الشيخ محمود ربنا اللي يقيم الصلاه يا شيخ محمود الله حاجه تبع مع حسين توكل على الله شيخ حيلك معاه شيخ محمود الله وما الشيخ وائل عيروحش لأي شيخ غير العمالقة. أيوة. ونسلك ما عملش حاجة يعني بقرآن. الله. ربنا من الثروات لعلهم الحمد لله. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك يا شيخ. مع نفسك اشد خلاص مع نفسك الله يكرمك.